بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الفاروق السلفية بإب يسرها أن تقدم لكم هذه المادة. نتذاكر بعض الأسباب التي تكون سببا لانحراف المستقيم عن استقامته والصالح عن صلاحه والمؤمن عن إيمانه. تسجيلات الفاروق السلفية بإب يسرها أن تقدم لكم هذه المادة. فمن هذه الأسباب أن لا تأمن على قلبك. كلنا لا نأمن على قلوبنا ولا على أنفسنا من الزيف، نعوذ بالله من الزيف. من هذه الأسباب التي تميل بالإنسان وتؤثر في فطرته أسرته التي يعيش فيها، ومن أسباب الانحراف البيئة التي يعيش فيها الإنسان إن لم تكن بيئة صالحة. وهكذا من أسباب زيغ القلوب عياذا بالله رب العالمين اتباع الهوى، اتباع الهوى. وهكذا من أسباب انحراف المسلم والمستقيم عن دين الله عز وجل التقليد الأعمى. التقليد فتنة عظيمة. من أسباب الانحراف الاغترار بكثرة الباطل، والتي هي بعنوان بعض الأسباب التي تكون سببا لانحراف المستقيم عن استقامته والصالح عن صلاحه والمؤمن عن إيمانه. لفضيلة الشيخ أبي أنس عبد الخالق العماد حفظه الله تعالى. أيام عدوان الرافضة عرف الناس عدوانهم القريب والبعيد، حتى الأعداء، حتى أهل البدع، حتى أهل التحزب الذين يجدون من أهل السنة تحذيرا من باطلهم، لما رأوا عدوان الرافضة قالوا هذا عدوان مبغي لا يطاع، أهل السنة مظلومون. حتى علماء أهل البدع أصدروا فتوى بوجوب مناصرة المظلومين في دمان، وأناس ممن هم محفوظون على السنة، ممن هم محفوظون على السنة يقفون ضد هذا الجهاد تارة بالتقليد وتارة بالتحذير وتارة بالتشويه والكذب والأراجيل. فتارة يقولون هؤلاء المرتزقة الذين ذهبوا للجهاد في كتاب كما قالها ابن مالك، وتارة يقولون هؤلاء خطبة طرق كما قالها محمد الإمام في خطبة جمعة. يخطب جمعة تربيت في هذه الدار، أهذا جزاء معروفها؟ أهذه غيرتك على إخوانك؟ أهذه غيرتك على نساء أهل السنة وأعراضهم؟ هؤلاء القوم يرضون دماءهم وأموالهم وأنفسهم ويذهبون إلى تلك الجبهات، وتصفهم أنهم قطاع طرق، وتخطب خطبة جمعة أنك لا تستحل دماء الرافضة ولا تستحل تعتقد عصمتهم، مع أنهم بغاة ظلمة. لو لم يكن لك إلا آية الفضل فقاتل التي تبغي، فكيف وأنت تعارض إجماع السلف في تكفير من يستحق التكفير؟ وهذا معتقد الجهمية والمرجعة. تعيب على الناس ما قصرت فيه، كان الأولى بك أن تعتذر عن تقصيرك وتخاذلك عن نصرة أهل السنة، وتقول لعلي كنت سببا في خذيلة أهل السنة وسقوط جبهة كتاب بتخذيلي وتحذيري من الجهاد ووقوفي ضد الجهاد، وربما حصل هذا الضرر بسبب تخذيلي. لماذا لا تسيء الظن بنفسك وتحسن الظن بهؤلاء الذين صبروا وجاهدوا وبذلوا أموالهم؟ سجلت هذه المادة في يوم الجمعة 20 من شهر جماد الأولى لعام 1435 للهجرة. نسأل الله عز وجل أن ينفع بها الإسلام والمسلمين. والآن نترككم مع المادة المذكورة. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، نحمد الله عز وجل على ما من به علينا من زيارتكم في هذه المدينة، مدينة إد، التي نسأل الله عز وجل أن يأخذ بنواصي أهلها إلى البر والتقوى، ونسأل الله عز وجل أن ينفع أهلها بدعوة أهل السنة والجماعة، وأن يحقق الخير لهذه البلاد بهذه الدعوة المباركة. أيها الإخوة الكرام، كم نسعد بزيارة إخواننا وزملائنا ومشايخنا وآبائنا، وخصوصا في هذه المحافظة التي لها قصة كبير في الدفاع عن دعوة أهل السنة والجماعة، وضحوا برجال من خيرة رجالهم، ومن حفظة كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإنه والله لشرف عظيم، فقد جعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حب الأنصار علامة للإيمان بنصرتهم لدين الله، وهكذا يحب المؤمن كل من نصر دين الله. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. من أحبهم أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله. أخرجه البخاري ومسلم. أيها الإخوة الكرام، وفي هذه الظروف التي تمر بها البلاد اليمنية، والظروف التي تمر بها الدعوة السلفية، لا بد من التناصح والتزاور، كما سمعتم من أخينا المصباح العادل المشهري حفظه الله وحفظ الله السامعين جميعا. فإن الله عز وجل يجعل في ذلك الخير والنفع بإذنه سبحانه وتعالى. والذي أنصح نفسي وإخواني به في هذا المجلس المبارك، نتذاكر بعض الأسباب التي تكون سببا لانحراف المستقيم عن استقامته، والصالح عن صلاحه، والمؤمن عن إيمانه. من باب قول حذيفة لما كان يسأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الشر والناس يسألون عن الخير قال مخافة أن يدركني أي الشر. فمن هذه الأسباب وأنت لا تأمن على قلبك، كلنا لا نأمن على قلوبنا ولا على أنفسنا من الزير، نعوذ بالله من الزير. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يدعو ربه فيقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ويقول عليه الصلاة والسلام اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. أخرجه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما. وإذا كان إبراهيم الخليل الذي كسر الأصنام بيده يخاف على نفسه وعلى ذريته منها، فكيف بنا نحن؟ كيف نأمن على أنفسنا؟ قال الله عز وجل عن إبراهيم أنه قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. من هذه الأسباب التي تميل بالإنسان وتؤثر في فطرته أسرته التي يعيش فيها. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. كل مولود يولد على فطرة الإسلام، وهذه الفطرة يحصل لها التغيير بسبب الأب والأم إن لم يكونا صالحين. فإن كان الأب يهوديا مال بفطرة ولده إلى هذه الملة، وإن كان نصرانيا مال بولده إلى ذلك، وإن كان مجوسيا مال به إلى المجوسية، وهكذا. هذه الفطرة قد يحصل لها الانحراف من الاستقامة الصحيحة على هذا الدين إلى الوقوع في مخالفات شرعية إذا كان الأبوان يقعان في بعض المخالفات، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. فترى الولد الذي ينشأ في بيئة طيبة لا يعرف السب ولا الشتم ولا اللعان، ولا يعرف الألفاظ القبيحة، ويعرف الأدب والأخلاق الجميلة بسبب أبويه. وانظر إلى عناية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالطفل، ولا يقول هذا طفل صغير ليس بمؤاخذ عند الله عز وجل، بل يأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر وإن كان صغيرا. ففي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما أخذ تمرة من تمر الصدقة فرفعها إلى فيه وأراد أكلها، فأخرجها النبي عليه الصلاة والسلام من فيه وقال كف كف، أما علمت أن لا تحل لنا الصدقة؟ هذه تربية عظيمة، من منا علم أولاده هذه التربية؟ رأى النبي عليه الصلاة والسلام عمر بن أبي سلمة تطيش يده في الصحفة فأمسك بها وعلمه الأدب الكريم، يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. قال فما زالت طعمتي بعد. الحديث في الصحيحين. تربية، علموا أولادكم الصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم بالمضاجع. تربية عظيمة. إذن فالأبناء بحاجة إلى تربية، والحريص على أبنائه يعلمهم القرآن والسنة، ويحبب إليهم مجالسة الصالحين، ويبغض إليهم جلساء السوء. الرجل الصالح الحريص على أولاده هو الذي لا يأتي إليهم بما يفسد قلوبهم وعقولهم وعقيدتهم وأخلاقهم بأنواع الملهيات والمفسدات. فهذا الطفل إذا حرصت على تربيته وتنشئته نفعك الله به في الدنيا وفي الآخرة. إذا مات الإنسان قطع عمله إلا من ثلاث، ومنها ولد صالح يدعو له، من أين أتاه صلاحه؟ تسببت أنت في صلاحه. ويوم القيامة يكسى الوالد حلة لا تقوم لها الدنيا والوالدة، فيقولان بما هذا يا رب؟ فيقول بأخذ ولدكما للقرآن. من السبب؟ الأب والأم. ترفع درجاتك في الجنة، ما هو السبب؟ إن الرجل لترفع درجته بالجنة فيقول يا رب بما هذا؟ فيقال باستغفار ولدك لك. فأين الحرص على الأبناء؟ يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قوا أنفسكم وأهليكم نارا، أي بتعليمهم دين الله عز وجل. ومن أسباب الانحراف البيئة التي يعيش فيها الإنسان إن لم تكن بيئة صالحة. فإذا كان الإنسان في بيئة أهلها أهل سحر وشعوذة وأهل طعن في صحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ينشأ ذلك الطفل الصغير وهو يسمع أباه في الصباح يلعن معاوية، وفي المساء يلعن أبا هريرة، وهكذا في كل وقت وهو يسمع الطعن في عائشة وفي أبي بكر. من أين أتاه هذا؟ ماذا يتوقع من هذا الطفل؟ سيتأثر بأبيه، يتأثر بأمه، يتأثر بالبيئة التي يعيشها. أحد طلاب المدارس في الصف الرابع سمع مدرسه يثني على أبي بكر الصديق رضي الله عنه، قال يا أستاذي هذا أبو بكر من الفسول، أي من الأراذل الأنذال عياذا بالله رب العالمين. قال له يا بني من أين أتى لك هذا؟ قال المدرس الفلاني قال لنا هذا، البيئة التي يعيشها. يرى ويقرأ ويطالع كتبا وهي تطعن بهؤلاء الصحابة، فماذا تتوقع من هذا النشأ أن يكون؟ أو يعيش في بيئة أهلها يعلقون قلوبهم بغير الله. الحروز والتمائم، الطفل عليه الحروز وعليه التمائم، التمسح بأتربة الموتى، التخويف بالجن، التخويف بأهل القبور. ماذا تتوقع من فطرة هذا الطفل؟ يصير قلبه معلقا بغير الله. جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام مع عشرة رجال، أو جاء إليه رهط فبايع هؤلاء الرهط إلا واحدا منهم، فقالوا يا رسول الله بايعت تسعة وتركت هذا؟ قال إن عليه تميمة. فأخذ هذا الرجل هذه التميمة ونزعها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام من تعلق تميمة فقد أشرك. ماذا تتوقع من بيئة يعيش فيها الولد؟ بيئة تعلق قلوب أهلها بحب الكفار وتقليدهم في ملبسهم ومنظرهم وفي أخلاقهم وأقوالهم، حتى صار هؤلاء الأولاد يحفظون أسماء الكفار وأسماء اللاعبين ويتأثرون بهم ويحبونهم ويقلدونهم. ماذا تتوقع؟ حتى بلغ الحال ببعض الشباب أنه قال عياذا بالله في إحدى الجرائد في بلاد المسلمين تعلق قلبه ببعض اللاعبين فقال ميسي وحدوه وكريستيانو لا إله إلا هو، لا إله إلا الله، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب الكرة. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ لا تعتبروا قد كفرتم بعد إيمانكم، ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. فانظروا يا عباد الله إلى هذا التأثر. التأثر بالمناظر له تأثير عظيم. موسى عليه الصلاة والسلام مر بقومه على قوم يعبدون البقر، ثم بعد أن نجاهم الله من فرعون ونجوا من البحر قالوا لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، وعبدوا العجل، تأثروا بمنظر أولئك الذين عبدوا العجل للصورة. لا تحتقر آثر المسلسلات والدشوش في البيت. من منا يرضى أن فاسقة من تلك الممثلات تدخل بيته عند نسائه، أو ذلك الممثل الفاسق يدخل بيته ويجلس مع محارمه؟ الناس عندهم غيرة، يمكن أن يقتلوا هؤلاء، كيف يسمح لهذا أن يدخل بيته؟ فكيف تشتري هذا بمالك ويبقى في بيتك ليلا ونهارا وهو يفسد أخلاقهم ويتأثرون به؟ أين أنت من قول الله عز وجل قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون؟ وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهم ويحفظن فروجهم. إذا كان محرما على المرأة وصفها للمرأة لزوجها لأنه يدعو إلى إثارة الفتنة على قلبه، فكيف بالنظر مباشرة؟ قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تصف المرأة لزوجها كأنه ينظر إليها. بمجرد الوصف يتأثر القلب ويحصل له الفتنة، فكيف بالنظر؟ وهذه من الأسباب في انحراف فطرة الشخص. لم يكن يعهد الناس في الأزمنة الماضية هذه الملابس التي صارت النساء تلبسها، وربما بلغت البنت سن 12 و13 وأكثر من ذلك وتخرج بكل جرأة إلى الشارع لابسة بنطالا ناشرة شعرها أمام الناس. من أين هذا؟ من الذي ربها على هذا؟ بيئتها ليست معهودة عندها هذه الأقلام، إنها من تلكم الشاشات. وهذا هو من أسباب الانحراف، الجليس. والجليس قد يكون شاشة في البيت، وقد يكون الجليس جوالا فيه ذاكرة فيها مقاطع محرمة، صاحبها يحرص على اقتنائها ليفسد قلبه، ولا يستحي من ربه سبحانه وتعالى ويستحي من الخلق أن يعلموا ما في جواله من هذه المحرمات. أين أنت من قول الله عز وجل يا من تفعل هذه الأمور؟ يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. أين يستخفي الإنسان من جوارح التي تشهد عليه يوم القيامة؟ يده التي كان يقلب بها القنوات الخليعة، يده التي كان ينقل بها المقاطع المفسدة للقلوب، يده التي كان يباشر بها ما حرم الله، عينه التي كان ينظر بها إلى ما حرم الله تنطق يوم القيامة وتشهد عليه، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. فالجليس له تأثير عظيم، سواء كان رجلا أو امرأة أو ذاكرة فيها فساد، أو كذلك شبكات الإنترنت، المواقع الخليعة، وهكذا أيضا قد يكون مسلسلات، قد يكون كتابا تقرأه، قد يكون أيضا كلام لأهل الزيغ والباطل تسمعه أو تقرأه، هذا جليس يفسد عليك قلبك وربما أضلك عما أنت فيه من الخير والحق. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. هل ينفعك ذلك الجليس الذي أفسد عليك قلبك؟ إما أن يفسد عليك معتقدك، أو يفسد عليك أخلاقك، أو يفسد عليك عبادتك، أو يفسد عليك، أو يسعى لإفسادك عن طريق الشبهات أو الشهوات. ماذا يغني يوم القيامة؟ يوم أن تتمنى ألا ترى صورته التي كنت تحرص عليها في الدنيا، وربما تستيقظ وتسأل عنه وتنسي وأنت تسأل عنه، ذاك الذي زين لك المعاصي، ذاك الذي خذلك عن حضور الجماعات، ذاك الذي خبب عليك مجالستك للصالحين، ذاك الذي ملأ قلبك بغضا لأهل الحق، ذاك الذي شككك فيما أنت فيه من الخير. قال الله عز وجل ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. هذا جزاء من أعرض عن ذكر الله وعن الحق، أنه يبتلى بمجالسة ضد ذلك. نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. قال الله حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين. ما أريد أراك، اذهب عني، أنت الذي أفسدتني، أنت الذي أضعت علي أوقاتي، أنت الذي حببت إلي المعاصي، أنت الذي زينت إلي متابعة النساء والنظر إلى صور النساء العاريات، أنت الذي فعلت وفعلت، ما تريد أن ترى. يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. ومن سلمه الله من جليس السوء فإنه يوم القيامة يرى ذلك الجليس وهو يعذب، فيحمد ربه على نعمة الله عليه بنجاته من شره. قال الله عز وجل فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين. جليس صاحب خليل يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون. هل سنحاسب؟ قال الله عز وجل قال هل أنتم مطلعون. فاطلع فرآه في سواء الجحيم ورأى هذا الخليل والجليس والصاحب في وسط النار، لما نظر إليه قال تالله إن كدت لتردين، لو سمعتك واتبعت طلالك ووسوستك لكنت معك في النار، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، لولا أن من الله علي فصرف علي مجالستك لكنت معك مشارك لك في العذاب، ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. العاصي يهون عليه أن يرى غيره في الدنيا عاصيا، لكنه في النار لو تعذب لا يهون عليه أن يرى كل من في الأرض معذب معه. فالجليس له أثره، روى الإمام أبو داود في سننه وصححه شيخنا الواجعي رحمه الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالب. الرجل ذكر تغريبا، وهكذا المرأة على دين من تجالس وعلى أخلاقها وعقيدتها. دخلت امرأة بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال من هذه؟ قالت فلانة تذكر من صلاتها. قال العلامة العثيمين: هذا يستفاد منه أن الإنسان يسأل عمن يزور أهله، فإن من النساء من لا تكون لها أخلاق حسنة فلربما أفسدت على الزوج زوجته، ربما حقرت نعم الله، تنظر إليها: ما عندك كذا، ما أعطاك زوجك كذا، حتى يأتي الرجل إلى بيته وهو في جحيم مع زوجته. من أين أتى هذا الخبر؟ ما هو السبب؟ ما لها هذه المرأة تريد وتريد وتريد؟ تلك المرأة التي ليست بصالح، فلا بد أن تحرص على اختيار المرأة الصالحة لمجالسة أهلك، وهكذا أولادك. ربما بعض الناس كما كان يقول شيخنا المقبل رحمه الله يحرص على الغنم أكثر من حرصه على أولاده، أو بنحو هذا: لو خرجت الغنمة من البيت أرسل أسرته استنفارا يبحثون عنها، يخاف. ولكن هذا الولد الذي غاب من الصباح إلى المساء لا يدري من جليسه في المدرسة، لا يدري من جليسه بعد العصر، لا يدري من جليسه بين المغرب والعشاء، لا يدري من جليسه بعد العشاء، لا يدري أين يجلس، ما هي الشاشات التي ينظر إليها. مصيبة عظيمة، تفريط تفريط. ويخشى على الإنسان الذي يفرط في ذلك من قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من راع يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. وحتى أنت يا أيها المستقيم، يا من وفقك الله عز وجل للاستقامة ومن عليك بالمحافظة على الصلوات، ومن عليك بقراءة القرآن، ومن عليك بالعلم، أيضا احذر لك جلساء من جنسك يفسدون عليك ما أنت عليه من الخير، جلساء أهل البدع والزيغ والضلال، أثرهم على القلوب أثر بالغ، ربما يشككك فيما أنت فيه من الحق، ويزهدك فيما أنت فيه من الخير، ويبغض إليك أهل الحق بسبب هذه المجالسة. ولهذا كان أسلافنا رحمهم الله يحذرون من جلساء البدع، أهل البدع وأهل الباطل. كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: لا تجالسوا أهل الأهواء، فإن مجالستهم ممرضة للقلوب، لا كما يدعو إليه أهل التمييع كما في كتاب الإبانة من تلكم القاعدة الباطلة التي تقول إن وجود السني في أوساط أهل البدع والأحزاب لعمل دنيوي مع بقاء عقيدة معالي السنة لا يخرجه عن السنة. نزل رجل بغداد فقالوا للإمام أحمد: نزل فلان بن فلان من أهل السنة بغداد، فقال: انظروا إلى من يأوي، فإن أوى إلى أهل البدع فعرفوه بهم، فإن أبى فألحقوه بهم. المرء بخدمه، قال ابن مسعود: المرء بخدمه. والسلف يقولون: من أخفى علينا بدعته لم تخفى علينا ألفته. يعرفون الإنسان في انحرافه بجلسائه. فاحذر من الجليس. بعض الناس مال عن السنة بسبب جليس دائم معه في الليل والنهار وهي المرأة. عمران بن حطان مثل لذلك. عمران بن حطان تزوج امرأة من الخوارج فأفسدت عليه عقيدته وانحرف بها بسبب هذا الجليس، وصار خارجيا يثني على الخوارج ويمدح قاتل علي بن أبي طالب: يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا أن يبلغ عند ذي العرش رضوانا، إني لأذكره يوما فأحسبه أوفى البرية عند الله إيمانا. لا تأمن على نفسك من مجالسة أهل الزيغ، فإن البدع أول ما تكون أشبارا ثم تصير أميالا وفراسخ كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فما يدري الإنسان إلا وبدأ بالتحذير والتنفير عن الحق الذي عرفه بسبب ذلك الجليل. وقد ذكر ابن بطة رحمه الله قال: نظرت في السبب الذي جعل كثيرا من الناس يخرج من السنة والجماعة إلى البدعة والشناعة ويفتح على قلبه ويفتح على فؤاده الفتن ويحجب على بصيرته النور نور الحق. فوجدت ذلك في سببين: في التنقيب والتنقير عما لا يعني ولا يضر العاقل جهله ولا يغني المسلم فهمه، وهكذا مجالسة من لا تؤمن فتنته، ولا كذلك يسلم من الشر من صاحبه. لا تسلم من صحبته من الشر والفتنة على قلبك، فالجليس له أثر عظيم. وقد يكون الجليس شبكات لأهل الضلال الذين سخروا أوقاتهم صدا عن الحق وأهله، ومواقع. فبعض عوام الناس يفتح قناة الرفض، قناة المسيرة، يفسد على قلبه دينه وهو لا يدري. كيف تفتح على نفسك هذه القناة التي يصعد فيها من يقول إن القرآن هذا عمى، إن القرآن هذا استفاد منه المجرمون والظالمون، إن القرآن هذا صور الله عز وجل في صورة أسوأ من الشيطان، عياذا بالله رب العالمين. من يتجرأ على هذا الكلام؟ فجرة الناس من العصاة لا يتجرؤون كما يتجرأ الرافضة في الطعن في دين رب العالمين وفي رب العالمين سبحانه. كيف تقبل مثل هذه القناة التي من روادها المحفوري الزائر الذي يقول عن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم مازحا، يقول عنه حق والديه. جاءت امراه تساله عن معاويه بن ابي سفيان، فذكر لها حديثا النبي عليه الصلاه والسلام قال: لا اشبع الله بطنه. فغضبت المراه فقال: ما لك تغضبين، ما لك تغضبين، انا لست الذي قلت هذا، هو النبي حق والديه الذي قال لا اله الا الله، ويأتي بكلام عكس هذا ويقول: سيدنا إبليس رضي الله عنه أغوى أبانا آدم. اسمع هذا بصوته، مسجل بصوته، انظر إلى هذا الزير وإلى هذا الضلال. كيف يرضى مسلم لنفسه أن يفسد عليه قلبه بالنظر لمثل هذه القنوات التي تخصص لإفساد دين المسلمين؟ وهكذا شبكات تتسمى باسم السلفية وهي عن السلفية بمنأى، بل هي حرب على السلفية، تبث الأكاذيب والشبهات، تتربص ليلا ونهارا بأهل السنة، ليس لهم شغل ولا هم أكبر كهمهم بأهل السنة والتحذير منهم والتنفير عنهم والفرح لهم بالمصائب والشماتة بهم. فاحذر على نفسك من الجليس. وهكذا أيها المؤمنون عباد الله، احذر لنفسك الجليس الصالح الذي كلما رأى فيك فتورا أعانك على ذكر الله وطاعة الله وحلقات العلم. جالس أهل العلم والفضل، من الله عليكم في هذه المحافظة بمشايخ وطلبة علم، عندكم الشيخ محمد بن حزام حفظه الله، تغبطون على هذه النعمة التي أنتم فيها، وطلبة علم أفاضل متمكنون في التدريس في فنون شتى. ننصح الآباء أن يحثوا أبنائهم على الاستفادة من هؤلاء الذين يحملون تجارة لن تبور. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. لا يعلمون المسلمين رجاء مصلحة ولا حزب ولا تجميع، إنما يعلم المسلم ليصلح ويستقيم على دين الله وينفع نفسه ويكون له الأجر عند الله سبحانه وتعالى. هذا فضل عظيم، مجالسة هؤلاء الأخيار نشاط، نشاط في العلم، نشاط في الدعوة، نشاط في نشر الخير، وهكذا من أسباب زيغ القلوب عياذا بالله رب العالمين اتباع الهوى، اتباع الهوى. قال الله عز وجل: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، لا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. إذا اتبعت الهوى ولو كنت عالما سيحصل لك الانتكاس والسقوط، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وما قص الله علينا ذلك الرجل العالم من بني إسرائيل الذي حصلت له الانتكاسة، كان من أسباب انتكاسته اتباع هواه، اتباع هواه. قال الله عز وجل: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها، لأن العلم سبب للرفعة، ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. لا تتبع هوى نفسك، جاهد نفسك، إن جاهدت نفسك من أجل الله حماك الله من شر نفسك. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. النفس تهوى المعاصي والمحرمات وتهوى وتميل إلى الباطل، ولكن جاهدها في ذات الله واصدق. قال ابن القيم رحمه الله: ذكر التحذير من آفتين عظيمتين، ومنها رد الحق عند أول مجيئه إليك لمخالفة هواك، فإنك تعاقب بتقليب القلب ورد ما ورد إليه رأسا. هذه فتنة على القلب بسبب اتباع الهوى عياذا بالله رب العالمين. من حكم السنة قولا وفعلا نطق بالحكمة، ومن حكم الهوى نطق بالبدعة كما قال أسلافنا رحمهم الله. فلا تحكم هواك ولا تحكم عاطفتك، تمسك بالكتاب والسنة وقدم الأدلة على هوى نفسك. وهكذا من أسباب انحراف المسلم والمستقيم عن دين الله عز وجل التقليد الأعمى. التقليد فتنة عظيمة. قال الله عز وجل: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. يترك الحق بسبب التقليد، يقلد في دينه، وهذا الذي يقلد في دينه يترك الحق مع معرفته. ما الذي منع أبا طالب من الاستقامة من قبول الحق من قول لا إله إلا الله ينجو بها من عذاب الله؟ إنه التقليد للآباء والأجداد. أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأبى أن يقول لا إله إلا الله وأخذته العزة بالإثم، قاله على ملة عبد المطلب. ولولا أن النبي عليه الصلاة والسلام شفع له لكان في الدرك الأسفل من النار، ولكنه خفف عنه حتى صار أهون أهل النار بسبب دفاعه عن النبي عليه الصلاة والسلام معروفه معه. فانظر، لا تقلد في دين الله. قال الشاطبي رحمه الله: ولقد زل بسبب الإعراض عن الدليل والاعتماد على الرجال أقوام خرجوا بذلك عن جادة الصحابة والتابعين واتبعوا أهواءهم وضلوا عن سواء السبيل. اتبعوا أهواءهم وضلوا عن سواء السبيل بسبب التقليد. فلا تقلد في دين الله عز وجل. وهكذا من أسباب الانحراف الاغترار بكثرة الباطل. لا تغتر بكثرة أهل الباطل. الكثرة إذا كانت على الحق فهذه ممدوحة، أما الكثرة على الباطل فإن الله عز وجل يقول وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فلا تغتر بالكثرة، وليكن همك الحق واتباع الحق. وكم حصل بسبب هذه الشبهة على قلوب كثير من الناس من الزيغ والانحراف. قال ابن القيم رحمه الله: القول الشاذ هو الذي لا دليل عليه من الكتاب والسنة، وأما قول ما دل عليه الكتاب والسنة فليس بشاذ. القول الشاذ ما لم يكن عليه دليل من كتاب ولا سنة ولو كان عليه جمهور أهل الأرض، وأما ما كان عليه الدليل من الكتاب والسنة فهو الحق ولو كان القائل به واحد من الأمة. وقال: الإجماع والحجة والسواد الأعظم العالم صاحب الحق. العالم صاحب الحق ولو خالفه أهل الأرض. ولو خالفه أهل الأرض، أين أصحاب التقعيدات والتأصيلات والتحديات؟ أين هم من هذه القواعد السلفية الأصيلة؟ اقرأ كتاب إعلام الموقعين، انظر إلى كتاب كتب أسلافنا ماذا يقولون. ومن المصيبة العظيمة على كثير من الناس في صدهم عما هم فيه من الخير والحق، وفي صد عامة الناس عن الحق، الدعايات الكاذبة الباطلة، الدعايات، التشويهات. انظروا إلى أنبياء الله ماذا حصل لهم، وهكذا من سار على طريقتهم. صالح يدعو قومه، هود يدعو قومه ويقولون إنا لنراك في سفاهة. نبيهم يدعوهم إلى الله ويقولون عنه سفيه، ويقولون عن نوح عليه الصلاة والسلام إن هو إلا رجل به جنة، هذا منسوس، نبي يوحى إليه قالوا هذا منسوس. كل هذا تحذير مما عندهم من الحق. وهكذا نبينا عليه الصلاة والسلام كم واجهت دعوته من الترويجات الإعلامية الكاذبة الباطلة. جاء ضماد الأزدي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال له قريش: ها هنا رجل، يعنون النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الرجل مسه شيء من الريح، فيه مس من الشياطين، فقال لو أني أتيته ورقيته لعل الله أن يشفيه على يدي. لا إله إلا الله. النبي عليه الصلاة والسلام صار في مخيلة ضماد أنه يحتاج إلى رقية، وأنه ما هو السبب الدعايات الكاذبة. فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: إنه قد بلغني أن بك شيء من هذا الريح، وأنا أرقي من هذا الريح، ولعل الله أن يشفيك على يدي. فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: انتهيت؟ قال: نعم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. الحديث في صحيح الإمام مسلم. فلما سمع هذه الكلمات لا يسمعها من الناس ولا من الفصحاء، العرب الفصحاء ما سمع هذا الكلام منهم، من أين أتى النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الكلمات؟ فتعجب منها وقال: أعد علي كلماتك، فأعاد عليه وكانت سببا في إسلامه. هكذا الترويج الباطل دائما يحاول أن يجعل أمام الناس عن الحق حجب، ضباب، تراب لا تعرف الحق، لأن النفوس مجبورة على حب الحق وأهله، لكن يشوهونهم بالكذب والأباطيل والأراجيف. انظروا إلى ثمام بن عفان، ما الذي جعله يظن أو يرى إلى النبي عليه الصلاة والسلام بتلك الرؤيا قبل إسلامه؟ يقول: والله ما كان على وجه الأرض أحد أبغض إلي من وجهه. ما هو السبب؟ التعبئة الخاطئة، التعبئة السيئة ضد الحق، حتى صار ينظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام بهذه النظرة: ما على وجه الأرض وجه أبغض إلي من وجهه. ولكن لما رأى معاملته وقد ربطه في المسجد وعفى عنه، قال: والله إن وجهك الآن أحب الوجوه إلي، والله ما كان على وجه الأرض دين أبغض إلي من دينك، وإنه الآن أحب الأديان إلي، حتى البلد التي فيها التي هو فيها، والله ما كان على وجه الأرض بلد أبغض إلي من بلدك، وإنه الآن أحب البلاد إلي. أسلم بسبب جلسة أو جلسات رأى فيها دعوة النبي عليه الصلاة والسلام على حقيقتها من غير تلك الأكاذيب والأراجيف. دعوة أهل السنة دعوة سائرة على طريق الأنبياء، وقد قال ورقة بن نوفل رضي الله عنه: لم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا عودي. من سلك طريق النبي عليه الصلاة والسلام لا بد أن يحصل له هذا التشويه. لما جاء الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمة الله عليه، كم حصل له من التشويه في المجتمعات الإسلامية؟ من قبل من؟ من قبل أولئك الذين كانوا يرتزقون في عبادة القبور وتأتيهم البيض، السم، الحليب، النذور، الكباش، وهكذا الدجاج وغير ذلك، والشعوذة والطلاسم التي يبثونها في المجتمعات. فلما رأوا دعوة هذا الرجل المجدد الذي يحارب هذه الشركيات والبدع والخرافات، حاولوا أن يشوهوا صورته في المجتمع الإسلامي في كل دولة. فمنهم من يكفره، ومنهم من يقول شيطان، ومنهم من يقول ويقول ويقول، وهو في الحقيقة إمام مجدد يدعو من الكتاب والسنة إلى الكتاب والسنة. من الذي قام بهذه الدعاية الباطلة؟ أهل الباطل الذين يخافون على باطلهم أن الناس يتركون ما هم عليه عند ظهور شمس الحق، عند ظهور نور الحق على القلوب، فيروجون بالترويجات الكاذبة. وهكذا الرافضة في زماننا كم كانوا يشوهون دعوة أهل السنة ويتكلمون عليهم ويقولون عنهم: هؤلاء الوهابية يقول لك إذا قتلت ما عليك ذنب، وإذا زنيت ما عليك ذنب، وإذا سرقت ما عليك ذنب. لماذا؟ قالوا: لأن الله قدر عليك. لا إله إلا الله، هذا كذب. أهل السنة لا يعتقدون هذه العقيدة. الأمور القدرية التي قدرها الله عز وجل لا تمنع من إقامة الحدود على من فعل ما يستحق الحد. فأمور القدر معلومة بالكتاب والسنة: إن كل شيء خلقناه بقدر، لكن الله عز وجل هدى الإنسان وبين له الخير من الشر. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. خلق الله عز وجل في الإنسان قدرة ومشيئة بها يقوم بهذه الأعمال، فهو يحاسب لأنه بلغته الحجة ويعاقب. لكن هكذا الأراجيف والأباطيل، وهكذا الأباطيل كانوا يقولون عن الشيخ مقبل رحمه الله أنه ألف كتابا اسمه الصواعق في تحريم الملاعب، ويأتون ويقولون في الصفحة كذا صاد كذا، حتى الصفحة ما يوجد كتاب للأفق، ويقول في الصفحة كذا. وهذه الأيام بعد خروج أهل السنة تهجيرا وظلما وبغيا من الرافضة، بعض القنوات وبعض الصحف نشرت: إلا أن الشيخ يحيى الحجوري متشدد وسائر على طريقة شيخه، فهو يؤثر عنه التحريم للملاعب. كم قد أكلنا عنده بالملاعب. ولكن سبحان الله هكذا الكذب، هكذا الترويج للباطل وتزييف، وهكذا صد عن الحق بهذه الأكاذيب، أكاذيب مختلفة كم تعدد منها. وكان بعض الناس يأتي ويقول إذا رأى رجلا مستقيما قال أنا سأدخل معكم، لكن كم ستعطوني في شهر؟ كم ستعطوني سعودي؟ طيب أهل السنة طعامهم الرز الناشف والفول الذي أكثرهما وذاك الخبز الناشف، ويصبرون على ذلك الفقر من يجي تحت تفصيل العلم ويبذلون، من قال لك أنهم عندهم أموال؟ لو رزقهم الله ليس حراما عليهم، فهم أحق من يتمتع بنعم الله عز وجل. قل هي للذين آمنوا بالحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. لكن هذا من الأراجيف والأباطيل والأكاذيب على أهل الحق. وآخر يقول انظروا إلى هؤلاء كيف يأتون إلى أهل السنة يزوجونهم. جاء رجل وقال لي أنا سآتي وأدخل معكم، هل ستزوجوني؟ فقلت له من كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه. فضحك. وهذا من الدعايات والكذب كله، فقط يجعلون دعوة أهل السنة أنها مجرد تسيير بأموال وأطماع دنيوية. ماذا وراء أهل السنة؟ قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الفتن التي ماجت في الناس عشرات السنين أظهرت لهم دعوة أهل السنة أنها ذهب أحمر وأنهم على مبدأ واحد لا تتغير بهم الأحوال بتغير السياسة. حصل لهم الظلم والبغي والتخاذل من ولاة الأمور والتخاذل من المسلمين إلا من رحم الله، وخرجوا من ديارهم مظلومين ولم يقولوا اخرجوا على هذا الوالي لأننا أخرجنا ولم ينصرنا، لأنه خذلنا. قوموا للمظاهرات، افعلوا وافعلوا، هيا للاعتصامات، لأنهم يعلمون أن هذه الأمور لا تزيد البلاد إلا شرا وفسادا وظلما، وهم لا يحبون أن يتسببوا في شر على المسلمين ولو حصل لهم اللأواء والبأساء والضراء. لو كان غير أهل السنة لم تلأت المساجد بالتسول في كل مكان، وهم الآن يعيشون في تعفف يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. آلاف خرجوا من ديارهم، بعضهم لا يجد مسكنا ولا مأوى ولا يدري من أين ينفق على أهله، ويمشي أمامك تقول هذا ملك في غاية من العسرة. هذه هي تربية السنة. ولكن المصيبة علينا الأعظم من الدعايات الكاذبة ممن يتظاهرون بالسنة، أولئك الذين يتكلمون على أهل السنة من أهل الرفض أو من أهل التصوف أو من أهل التحزب، الناس يقولون هؤلاء أعداء لأهل السنة لأنهم يبينون ما هم فيه من الأخطاء. لكن المصيبة عليك من أولئك الذين ما عرفت دعوتهم إلا بسبب ذلك الخير الذي انتشر من معهد الإمام الوادعي، وعرفوا الحق سنوات، يأتي الواحد منهم لا يحسن تلاوة الفاتحة، ويأتي الواحد منهم لا يستطيع خطبة، ويأتي الواحد منهم لا يستطيع تأليفا، فلما أن يتعلم ذلك الخير ينبري عدوا لذلك الخير الذي لذلك المنبع الذي تعلم به. هذه مصيبة. ولذلك تعجب الناس أيام عدوان الرافضة. الرافضة عرف الناس عدوانهم القريب والبعيد، حتى الأعداء، حتى أهل البدع، حتى أهل التحزب الذين يجدون من أهل السنة تحذيرا من باطلهم، لما رأوا عدوان الرافضة قالوا هذا عدوان وبغي لا يطاق. أهل السنة مظلومون، أهل السنة مظلومون، حتى علماء أهل البدع أصدروا فتوى بوجوب مناصرة المظلومين في ذماج، وأناس ممن هم محسوبون على السنة، ممن هم محسوبين على السنة يقفون ضد هذا الجهاد، تارة بالتخذيل وتارة بالتحذير وتارة بالتشويه والكذب والأراجيل، فتارة يقولون هؤلاء مرتزقة الذين ذهبوا للجهاد في كتاب كما قالها ابن مرغي، وتارة يقولون هؤلاء خطة طرق كما قالها محمد الإمام في خطبة جمعة، يخطب جمعة تربيت في هذه الدار أهذا الجزاء معروفها؟ أهذه غيرتك على إخوانك؟ أهذه غيرتك على نساء أهل السنة وأعراضهم؟ هؤلاء قوم يبذلون دماءهم وأموالهم وأنفسهم ويذهبون إلى تلك الجبهات وتصفهم أنهم قطاع طرق وتخطب خطبة جمعة أنك لا تستحل دماء الرافضة كما يستحلها هؤلاء الذين خرجوا لنصرة المظلومين، ولا تستحل تعتقد عصمتهم مع أنهم بغاة ظلمة، لو لم يكن لك إلا آية البغي فقاتل التي تبغي، فكيف وأنت تعارض إجماع السلف في تكفير من يستحق التكفير وهذا معتقد الجهمية والمرجئة، وأنت تنقل في كتابك بوائق الرافضة أن حسين الحوثي يأمر أتباعه أن يأخذوا كلبة سوداء ويرجموها بالحجارة ويقول ارموا عائشة لن يقم عليها الحد، ومع هذا لا تكفر، وقد نقلت بنفسك إجماع أهل العلم على كفر من اتهم عائشة بما برأها الله منه. ما هذا التناقض؟ ما هذه الأعاجيب؟ وآخر يشمت بأهل السنة، شيخ مفتون أصابته دعوة، الله أعلم ماذا أصابه، ذلك الشيخ الذي طعن في السن محمد بن عبد الوهاب الوفاري كان يقول عن دماج: دماج من حاربها حارب الإسلام، كان يقول لا يحذر من دماج إلا مبتدع حاسد حاسد، أناس لا يستطيعون أن يخرجوا مثل هذا الخير فينبعث الحسد من قلوبهم فيحذرون من هذا الخير، ولا يحذر من الشيخ الحجوري إلا صاحب هوى حاقد الحاسد، واليوم يطعن ويقول الحوثي ما دمر دماج إلا بعد أن دمرها الحجوري، دمرها وما بقي في دماج إلا المتردية والنطيحة. أسألكم بالله، أيليق برجل يعرف القرآن والسنة أن يقف حفظة القرآن بأنهم نطيحة ومتردية؟ هل يليق بهذا بعاقل فضلا عمن ينسب إلى العلم أن يتجرأ ويقول مثل هذه الكلمات؟ هذه الأيام هذه مواساته لأهل السنة في آلاف القتلى والجرحى، ما بقي في دماج الآلاف من الحفاظ النساء والرجال، هؤلاء كلهم متردية ونطيحة، إلا قال القليل وقليل إلا من رحم الله وقليل ما هم. سبحان الله، المجتمع الإسلامي يعرف أن دماج ليس لها نظير في العالم الإسلامي من حيث الصفاء والاستقامة، الناس في الصلوات في جميعها تمتلئ بهم المساجد، الحجاب والعفاف، لا يوجد في دماج خمور ولا يوجد فيها قات ولا يوجد فيها تشطر بأعداء الإسلام ولا يوجد فيها غنى ولا يوجد فيها دشوش ولا يوجد فيها تلفزات ولا يوجد فيها شيء من مناهج أهل البدع، ولهذا حاربها أهل الإسلام، حاربها أعداء الإسلام لما فيها من الإسلام الطافي النقي الذي سينتشر في ربع البلاد المسلمة، وتآمر عليها الرافضة ووقفوا صفا مع الرافضة بألسنتهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحوثي ضرب بالسلاح وهم حاربوها بألسنتهم. عبيد الجابري يقول لمن في دماج قبل أن يأتي الحوثي: اخرجوا من دماج، والذي في خارج دماج لا يأتي إليها، وانتم يا أيها الحراس اتركوا السلاح، لا تحرسوا الحجور، استعينوا عليه بالدولة واسحبوه. لا إله إلا الله، ماذا فعل هذا الرجل الذي ضحى بأسرته، ضحى ببيته، ضحى بنفسه، صبر على ما يحصل له أمام هذا العدوان من الرافضة؟ أهذا جزاؤه؟ بالله عليك، وظلم ذوي القربى أشد مضابة على النفس من وقع الحسام المهندي. ويأتي آخر ويتهم أهل السنة أن أهل السنة يعظمون الحجور أعظم من تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا حول ولا قوة إلا بالله. أين ذهب عقلك يا برعي؟ كيف تقول هذا الكلام؟ لو قلت أخطأ الحجور يا ويلك، لكن تقول أخطأ رسول الله سهلة. بالله عليكم، هل تعلمون سنيا يعتقد هذه العقيدة؟ تعلمون سنيا يعتقد أن الخطأ، أن الحجورية معصوم من الأخطاء، وأن النبي عليه الصلاة والسلام يجوز أن يقال أنه أخطأ، ثم يكذب على الشيخ يحيى أنه يجمع أخطاء النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في محاضرة، وهو يتكلم عن مسألة علمية يعرفها أهل العلم. وهؤلاء أصحاب الإبان الذي دعا هو بنفسه أن يخلد الله هذا الكتاب وما فيه من الضلالات، والقرآن سيرفع في آخر الزمان وهو يريد تخليد الإبانة وفيه من قواعده ونصوصه، إن دقائق الأمور لا تعرض على العامة. وهو يريد أن يقول للناس: الحجوري يتكلم في أخطاء النبي عليه الصلاة والسلام، كيف أنا؟ سبحان الله، الحجوري يقول يجمع أخطاء النبي عليه الصلاة والسلام، رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم معصوم، تكلم عن مسألة علمية يعرفها أهل العلم، وتكلم بها قبله شيخ الإسلام وجماهير أهل العلم، وتكلم بها قبله الشيخ العثيمين وابن باز والألباني وغيره على مسألة الاجتهاد من النبي عليه الصلاة والسلام. الوحي لا يأتي فيه الخطأ البتة من النبي عليه الصلاة والسلام. وأما بالأمور الاجتهادية فمن عصمته صلى الله عليه وعلى اله وسلم أنه إن حصل خطأ يأتي الوحي لإصلاح ذلك الخطأ. انظر ما هو القيد الشرعي وكيف التلبيس للكلام أخطأ النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا من عصمة الأنبياء، غير الأنبياء يخطئ، فإذا أخطأ لا يعرف الناس خطأه. وأما الأنبياء يجتهدون في الأمور غير الوحي، فإن حصل خطأ في ذلك جاء الوحي لإصلاح ذلك ولبيان ذلك، كما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام في قصة الأسرى. هذا قصه الله في القرآن، هل هو تجميع لأخطاء النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسكن في الأرض، بكى النبي عليه الصلاة والسلام من عتاب ربه له لما أخذ الفداء في أسرى بدر، اجتهد في ذلك ورأى ما رأى أبا بكر أنه يأخذ منهم الفداء، ورب العالمين أراد أن يقتل هؤلاء الأسرى لأنهم في أول جهاد وفي أول معركة حتى تقوى شوكة الإسلام. وهكذا النبي عليه الصلاة والسلام كفن عبد الله بن أبي وصلى عليه، فقال له عمر: تصلي عليه يا رسول الله وهو منافق؟ قال: إن الله قال لي استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فليغفر الله لهم. فنزل قول الله عز وجل: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. كيف تفسر لو سألك إنسان لا يعلم معنى هذه الآيات؟ ماذا ستفسر له هذا؟ ولهذا لما سئل الشيخ ابن باز: هل يقال يخطئ النبي؟ قال: من قال أخطأ النبي فهو خاطئ مخطئ، ومن قال لا يخطئ فهو مخطئ. وإنما يقال في أمور الوحي ليس فيها خطأ البتة، وفي أمور الاجتهاد إن حصل خطأ جاء الوحي لبيان هذا الخطأ، لأن هذا من عصمة الأنبياء. فانظر كيف التلبيس، يجمعون أخطاء النبي عليه الصلاة والسلام. بالله عليكم، ماذا يتبادر لذهن السامع حين يقول هذا الكلام؟ أنهم يخطئون رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول وقد سئل في ذلك الفوزان ونبه عليه، مع أن محمد بن عبد الوهاب الوصابي في زمن العافية لما قدم له هذا الكلام وقالوا له إن رجلا من أصحاب أبي الحسن في محاضرة في عام 1423 وقد أثنى على الشيخ يحيى ثناء عظيما، وهؤلاء كلهم الذين وقفوا ضده، إذن أنتم تخونون المجتمع تثنون عليه وترجعون تتكلمون على هذه الأمور التي وقعت قبل أن تثنوا عليه، لماذا تغشون المجتمعات؟ فقال محمد بن عبد الوهاب لما عرض له بعض الناس لفق الأسئلة للشيخ الفوزان ولم يذكر الشيخ يحيى، ثم قالوا هذا المراد به الشيخ يحيى الحجوري، هم من أنفسهم وليس الشيخ الفوزان. فقالوا له رجل قال كذا وكذا مسألة علمية قبل 15 عام، انظر تنقيب وتفتيش، مع أنهم يعلمون أن القضية كلها تدور في خلافهم مع أهل السنة حول كتاب الإبانة وفتنة عبد الرحمن لا غير، وهم المطالبون بحلها، وقد سعى المصلحون من أهل البيضاء ومروا عليهم واتفقوا، وقال عبد الله بن عثمان الذماري والله لو أعلم أن الشيخ يحيى يخالفنا شيء في شيء من العقيدة لتكلمت فيه. كيف وأنتم ترون أن الأخطاء فقط في الإبانة كيف تعالج؟ وقد قال لكم الشيخ ربيع الذي هو واقف معكم أنها تلغى فرح بها أهل البدع، وقال فيها أصول نفس الأصول التي حزب بها علي الحلبي، لكن حملهم هذا كله وهذه الفتنة إلى أن يلصقوا بالشيخ أكاذيب. محمد بن عبد الوهاب في ذلك الزمن قال تعجلت يا شيخ الفوزان، أعد نظرا كيف تعلم أن الرجل يسأل عن هذه المسألة ويقول لك تراجع عنها ثم أنت تتكلم وتحذر؟ أنا أرى أنك تعجلت في هذه الفتوى، والشيخ يحيى الحجوري قد نفع الله به، والإمام الشافعي له أقوال متعددة في المسألة الواحدة، والإمام أحمد له ربما 5 أقوال يبلغ في المسألة الواحدة، وأهل العلم قد يرون الرأي اليوم ويخطئون فيه ويأتي اليوم الثاني ويرى رأيا آخر وغير ذلك، ولكن فيما بعد إن الضلالة كل الضلالة أن تعرف ما كنت تنكر وتنكر ما كنت تعرف. الآن تعزيتهم لأهل السنة حملات إعلامية تشويه في أهل السنة، أهل السنة رحمهم أهل البدع والتحزب، وقالوا لماذا يأتي إليكم أهل التحزب ويتعاونون معكم؟ بالله عليك يخرج إنسان من بيته، خرجت النساء من دمان، بقي بعضهم 24 ساعة على الباصات في الطريق، النساء لا يجدن الحمامات ولا يجدون الطعام والشراب، ويصلون إلى صنعاء تكاد قلبك يتقطع، وأنت ترى النساء والرجال في الشوارع ما يجدون أين يأوون. وفتح بعض أهل التحسب المساجد وقالوا نؤوي أهل السنة، هذا حق المسلم على المسلم، ولو كنت تختلف معه في هذا الباب. قالوا ها لماذا ولماذا يأتي ويعزيك ويواسيك؟ طيب ألا تلوم نفسك أنت أنك ما واسيت ولا عزيت أهل السنة، بل قليتهم وهجرتهم وجعلت تطعن فيهم، تعيب على الناس ما قصرت فيه، كان الأولى بك أن تعتذر عن تقصيرك وتخاذلك عن نصرة أهل السنة، وتقول لعلي كنت سببا في خذيلة أهل السنة وسقوط جبهة كتاب بتخذيلي وتحذيري من الجهاد ووقوفي ضد الجهاد، وربما حصل هذا الضرر بسبب تخذيلي. لماذا لا تسيء الظن بنفسك وتحسن الظن بهؤلاء الذين صبروا وجاهدوا وبذلوا أموالهم؟ انظروا كيف تتقلب على الإنسان الموازين وتنتكس عليه الفطرة ويتكلم بما لا يرى أن العقلاء يتعجبون من كلامه. سبحان الله. النبي عليه الصلاة والسلام قال، يقول عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أهل الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. هذا الحديث استدل به شيخ الإسلام ابن تيمية على فتنة التتار التي نزلت على المسلمين، فكان من المسلمين من وقف ضد التتار وكان منهم من تخاذل عن نصرة المسلمين ولم يقف ضد التتار. فقال الناس في هذه الفتنة على ثلاث فرق لا رابع لها: التتار وهم الفرقة المخالفة لأهل الحق، وأهل الحق هم الذين قاموا بجهاد التتار، والفئة الثالثة هم الذين تخاذلوا عن جهاد التتار. فمن أي الأصناف أنتم يا من تشوهون بأهل السنة؟ سلوا أنفسكم، لستم من المخالفين لأهل السنة، لستم روافض، لستم الذين وقفتم، ليستم أنتم الرافضة الذين قاتلهم أهل السنة، ولستم أنتم الذين قاتلتم الرافضة، فماذا أنتم؟ الفرقة الثالثة. فلماذا لا تتوبون من تخذيلكم؟ أتأمنون على أنفسكم من النفاق؟ الواحد منهم يقول: كيف تتهمون بالنفاق؟ نحن لا نحكم عليك بالنفاق، لكن هل تأمن على قلبك من النفاق؟ ولم يأمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي قال لحذيفة: أسألك بالله، هل عدني رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم من المنافقين؟ وأنت إذا جاء القتال والجهاد أشحة عليكم، تشح بنصرة أهل السنة، وإذا ذهب الخوف تلقوكم بألسنة حداد، ألا تخاف على نفسك من النفاق؟ عالج قلبك، أصلح قلبك، تب إلى الله. الناس يحبون أن تجتمع كلمة المسلمين ضد الرافضة الذين شرهم السفارة في البلاد، بحاجة إلى جمع الكلمة. الناس ينادونكم: أقبلوا، الشيخ له سنوات لا يتكلم في هذه الفتن، وأنتم تجرون الناس إلى هذه الفتنة يوما بعد يوم. يسعى المصلحون ويأتون إليكم، وأنتم ترفضون أن تتركوا الأخطاء التي وقعتم فيها وتستمرون في الفرقة، ومع هذا تشوهون بأهل السنة. أين الرجوع والتوبة إلى الله؟ أنصحكم وأنصح نفسي أن نتوب إلى الله جميعا، ولسنا ندعي العصمة لشيخنا يحيى ولا لأهل السنة في دمان، لسنا ندعي العصمة لهم، فهم بشر يخطئون ويصيبون. لكن بالله عليك، أيجوز لمسلم إذا خرج أهل السنة وهم مظلومون أن يجعل كل همه الطعن والغمز واللمز على هؤلاء المظلومين ويترك الرافضة؟ تترك البغاة، تترك الكلام فيهم، وأما أهل السنة كل يوم وأنت فيهم ليل نهار تتكلم عليهم. حري بك أن تحذر من هؤلاء الرافضة، هؤلاء الظلمة، وتعزيتهم لنا أهل السنة الذين خرجوا من دماج هذا بسبب ذنوبهم. إذن أنت يا أيها الحوثي إنما قمت بما أوجب الله عليك من معاقبتهم. نبرر خطأك، لا حول ولا قوة إلا بالله. أين حسن الظن بالمسلم؟ لو أن إنسانا من المسلمين حصلت له سيارة انقلبت، هل تأتي تقول له: أنت عاصي هذا بسبب ذنبك؟ أو تقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، نسأل الله أن يأجر في مصيبتك، اصبر، قدر الله وما شاء فعل، نسأل الله أن يعوضك خيرا، وهكذا. أو رجل اعتدى عليه وقتل ولده، تقول له: هذا بسبب ذنبك كذا وكذا؟ ما يدرك أنه بسبب ذنبك كذا وكذا، اطلعت الغيب. وهكذا في يوم وهم يقولون هذه عقوبة من الله، جعل الله آية للعالمين، أخرج الله 100، أخرج الله نحو 80 من الشهداء جثثهم محفوظة دماؤهم خضراء بعد عام ونصف، آية للعالمين. أهؤلاء ليسوا شهداء؟ أهؤلاء متردية ونطيحة؟ أين تقواكم لله؟ قال محمد بن عبد الوهاب لأبي الحسن لما قال عن طلاب دماج أنهم أقزام طواطي صلصة، قال: ظلي المنحرف. هل يقول هذا رجل صالح؟ وأنت اليوم ماذا قلت؟ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. سيقف أهل السنة أمام الله ويتحاسبون ويتخاصمون أمامك، ويدعونك إلى ترك الباطل، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. أسأل الله عز وجل بمن يكرمه أن يسلمني وإياكم من الزيغ والضلال، وأن يبارك فيكم جميعا، الحمد لله. وفي الختام، تقبلوا تشكرات إخوانكم في تسجيلات الفاروق السلفية بإذ، وإلى اللقاء مع مادة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.